ولا يصار إلى النفس مع إمكان الجمع، لأنك إذا صرت إلى النفس مع إمكان الجمع أبطلت أحد الدليلين بالآخر، وإذا جمعت عملت بالدليلين إليهما، وهذا هو الواجب. فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا أن يصلي خلفه قعودا ولو كنا قادرين على القيام، لكن لو ابتدأ بنا الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس ما كمل الصلاة قائما، وفي هذه الحالة يجب علينا أن نصلي قياما، بدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله. وفيها في حديث عائشة فائدة، وهي أن الإمام الراتب يبني على صلاة من استخلفه ولا يستأنف صلاة الجميع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة بالناس، أبقاهم على صلاتهم، ولما أتمنى صلاتهم لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بقي من صلاته. الإمام الراتب إذا وقت لفحصه ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم الإمام الراتب فإنه يبني على صلاة من استخلفه، ما يكفئ من جديد. مثال ذلك رجل وكل شخصا يصلي بالجماعة، فلما صلى ركعتين الأوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي به، هل يقول للناس استأنف الصلاة؟ لا، لكن يدخل فيكمل بهم الصلاة، فإذا صلى ركعتين فقد تم للجماعة أربع ركعات، فيجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم به. هذا